بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 48 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقات الماضية اتكلمنا على موضوع أسر الهرمزان في أثناء موقعة تستر، واتكلمنا ان هو طلب الهرمزان ان هو ينزل على حكم عمر رضي الله عنه في المدينة المنورة، وانا تخيلت زي ما قلت لكم قبل كده ان هو ده مجرد شراء وقت، يعني هو ما كانش يؤمل كثيرا على اللقاء، لكن في محتمل ان هو ينجو بشكل او اخر في هذه الرحلة بدل ما يقتل في تستر. وقبل المسلمون في تستر بهذا الامر وحمل أسيرا إلى المدينة المنورة، وكان قائد الكتيبة التي تحميه في رحلة الحركة من تستر في عمق الأرض الفارسية إلى المدينة المنورة كان أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك هو أخو البراء بن مالك الذي قتل على يد الهرمزان. ومع هذا أنس بن مالك رضي الله عنه حفظ دم الهرمزان طول الرحلة، بالعكس كان الهرمزان بيتعامل تعامل ملوك، يعني حتى ساعات في بعض الروايات ان هو كان يرفض الشرب في قدح معين ويحتقر هذا القدح او يجده غير مناسب له، فكان ممكن يقول له والله خلاص مش هتشرب ما تشربش، لا يجيبوا له قدح يرضاه، يجيبوا له طعام يرضاه، يعني هما بيعملوه تعامل اسير ملك مش اسير عادي. وده من الاحترام اللي عند المسلمين للقيم والمعايير والعرف، أخلاقيات عالية جدا. أنا بقول الكلام ده مع أن الهرمزان غدر بالمسلمين كذا مرة، هي مش مجرد ملك، لو ملك عادي بيتعامل بالطريقة الحسنة العرفية ما بين الناس فمنطقي أن المسلمين يتعاملوا معه كده برضو، لكن ملك غدر بي مرة واثنين وثلاثة واربعة وحاربني لسه يعني سيفه لم تجف عليه الدماء بعد من دماء كبار الصحابة، يعني ده شيء طبعا يعني لافت جدا جدا للنظر في تاريخ الأمة الإسلامية، أخلاق عظيمة جدا ولسه هنشوف. وصل الهرمزان إلى المدينة المنورة، اجتمع بعمر بن الخطاب حوالين عمر بن الخطاب في مجلس استشاري، في مجموعة من الصحابة، في ناس اللي صحابوه من الفارس أو من تستر لحد المدينة، وفي ناس من المستشارين من أهل المدينة، يعني نذكر منهم طبعا الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، يعني المجلس الاستشاري الكبير لسيدنا عمر بن الخطاب. فبدأ نوع من المحاكمة ما بين عمر والهرمزان. فعمر بيقول للهرمزان تكلم، قول ايه حجتك، ايه عذرك في ان انت غدرت بينا مرة واثنين وثلاثة واربعة؟ احنا اتفقنا على اتفاق معين، كتبنا اتفاقية معينة، انت غدرت بينا واكثر من مرة، ما عذرك؟ فقال كلام حي او كلام ميت، يعني انا كده ميت ما فيش داعي اتكلم، ولا في احتمالية يعني كلام بتاعي ممكن يؤثر؟ فقال تكلم لا بأس. هذه الكلمة معناها يعني يؤمنه إلى أن يتكلم، تكلم لا بأس، بس هي ممكن تتاخد بمعنى مطلق، يعني ممكن يصل إلى فهم الهرمزان معنى مطلق لا بأس، يعني أنا مش عامل لك حاجة، لن أقتلك، لن يعني أريق دمك. المهم فقال له إن وإياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم، كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم طول عمرنا، الغلبة لينا عليكم، فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان، يعني لما ربنا وقف إلى جواركم إحنا ما عادش عندنا استطاعة لحربكم. وقلنا قبل كده في الحلقة الماضية إن ده استقراء من الهرمزان للأحداث، مع إن الهرمزان مجوسي، يعني هو لا يعبد الله عز وجل، لكن هو ملاحظ حاجة غريبة، هو ملاحظ انتصارات متتالية لجيوش قليلة على جيوش كثيرة، والجيوش القليلة بتقاتل في أرض غريبة عنها، ومرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثمانين وتسعين، يعني أرقام فلكية حقيقة في موضوع الانتصارات، أنت دي مش صدف، دي حاجة غير تقليدية، حاجة غير طبيعية. هم حاربوا قبل كده الترك، وحاربوا قبل كده الرومان، وحرب ليهم حروب مع دول عملاقة في العالم وانتصروا واتغلبوا، يعني طبيعة الحياة وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن مع المسلمين رأى هزائم تلو هزائم، لعل الهزيمة الوحيدة اللي مر بها المسلمين في كل القصة بتاعتنا من أولها لأخرها هزيمة الجسر قبل كده بتاعت أبي عبيد بن مسعود الثقفي اتكلمنا عليها في حلقة ماضية. لكن الهرمزان مش شايف غير خسائر للطرف الفارسي على كثرته وانتصارات للطرف المسلم على قلته، شيء غريب جدا. فنسب ذلك إلى الله عز وجل وصدق الهرمزان فيما قال. هل ترى بيقول الكلام ده للقناعات ولا بيقول الكلام ده لشراء مساحة من التفاهم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، او لكسر العجب او القوة عند المسلمين في ان انتم مش انتم اللي عملتوا النصر؟ ما تفهمش ساعتها هو بيفكر في ايه، لكن ده الكلام النص اللي قاله. فقال عمر لأنس، بيخاطب أنس ابن مالك رضي الله، ما تقول انت، ايه رأيك نعمل فيه ايه؟ فقال أنس ابن مالك يا أمير المؤمنين، شوف الكلام ده بقى، الكلام ده عايز تركز معاه قوي لأنه بيدلك على شخصية متوازنة جدا لأنس ابن مالك، شخصية رزينة، يعني شخصية بتعرف ازاي تتحكم في أعصابها وازاي تتحكم في مشاعرها وازاي توجه رغباتها لخدمة الأمة الإسلامية ولتطبيق الشريعة الإسلامية. يعني شخص صراحة مبهر أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. طبعا ده متربي على دين الرسول عليه السلام من طفولته، خدم الرسول عليه السلام وهو عنده 10 سنين، فنشأ كل طفولته وشبابه وفكره بتحليل وعمق عظيم، لأنه جاي من عند الرسول عليه السلام بشكل مباشر، بشكل الرسول عليه السلام بيربيه في بيته، فطبعا يعني ما فيش احسن من كده ما شاء الله. فيقولي يا امير المؤمنين تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة شديدة، يعني انا شفت بعيني الجيش الفارسي وشفت بعيني الاراضي الفارسية والقلاع والحصون والاموال والبشر والاعداد، شفت العدو اللي قدامنا ده ضخم جدا جدا وكبير جدا جدا. احنا انتصرنا مرة واثنين وثلاثة والف ماشي، لكن بكرة في ايه؟ بكرة في مشاكل تانية، ما ناخدش الاحساس ان الموضوع انتهى، لا ما انتهاش، القضية كبيرة جدا. انا تركت ورائي بيقول عدوا كثيرا وشوكة شديدة، فان قتلته، لو انت قتلت الهرمزان، فان قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون اشد لشوكتهم. يعني لو انت قتلت الهرمزان الناس خلاص اللي هناك هتقاتل حتى النهاية، لأن عارفة أن نهايتها أنها تتقتل، خلاص بقى إذا كان كده كده مقتول خليني أقاتل، جايز أكسب. لو أنت استحييت الهرمزان أبقيته على الحياة صار هناك أمل عند قادة الفرس الآخرين اللي لسه احنا ما مسكناهمش أو سيطرنا على المقاطعات بتاعتهم، أن هم يعملوا علاقة مع المسلمين زي ما الهرمزان نجا بالحياة حياة بعد كل هذه الكوارث التي فعلها. انت استحييته، هذا يشجع أمراء فارس على ان هم يعملوا معك اتفاقية كهذه، فيقولك ويقولك والله احنا سنكون تحت لوائك وندفع الجزية لكن ابقنا في مراكز سلطتنا. والمسلمين كانوا بيعملوا كده، يعني هم بيعرضوا عليهم الجزية ويفضل ملككم في ايديكم وسيطرتكم على بلادكم واحدة لكن تدفعوا لنا الجزية وخلاص، يبقى ده ولاء للمسلمين وما يحاربهمش، فده هيبقى طرح مقبول عند أمراء فارس. شوف قد ايه التحكم في أعصابه، لأن بتكلم على أنس بن مالك أخوه البراء بن مالك لسه ميت على قدين الهرمزان، ومع ذلك يعني هو لو احنا بعرف القبلية وعرف العائلة وعرف العواطف اقول هو نفسه يتشفى في الهرمزان حتى لو ادونه اموال الدنيا كلها، مش عايزها، انا عايز اقتل الهرمزان اللي قتل اخويا او اللي قتل مجزاء ابن ثور او اللي قتل عدد المسلمين او اللي عمل فينا كذا وكذا وكذا وغدر، فيحرك العواطف فوق العقول. لا، متحكم تماما في رأيه، تكلم بمنتهى الهدوء، بيقول له رأي حكيم، مصلحة المسلمين في انك تخليه عايش. فحاجة مبهرة الحقيقة، عندي أخلاقيات، يعني أخلاقيات فعلا مبهرة. فسيدنا عمر لما سمع الجملة دي استغرب وما كانش موافق عليها، قال له ايه؟ قال استحيي انا ابقي على الحياة، استحيي قاتل البراء بن مالك ومجزاء بن ثور. يعني سيدنا عمر نفسه قلبه مش جايبه انه يسيب واحد قتل البراء بن مالك. انس بن مالك اخوه قلبه موافق على كده. عمر بن الخطاب بيقول له ازاي استحيي واحد قتل البراء بن مالك وقتل اجزاء بن ثور والاخر اسيبه عايش؟ فمش قادر يتقبل هذا الموضوع، فلا انا هقتله. ده راي سيدنا عمر بن الخطاب ان هو يقتل، وطبعا هذا راي ما فيهوش اي مشكله كشرعيا. يعني هذا الرجل غدر مره واثنين وثلاثه واربعه خلاص، وقائد جيش اللي قدامي وهو قال اصلا انا هنزل على راي عمر. يعني لو عمر قال قتل خلاص انتهينا، ما احنا ما وعدناكش بشيء، ما وعدناكش بالحياه، ما وعدناكش. فسيدنا عمر شايف انه يتقتل. فلما انس بن مالك لقى ان عمر هيقتله خلاص قال له فلما خشيت ان يقتله، ده انس بن مالك بيحكي بيقول فلما خشيت ان يقتله قلت ليس الى قتله سبيل. انت اصلا ما عندكش الاختيارات، انت ما ينفعش تقتله، حرام تقتله، ممنوع، الشريعه تمنعك. سيدنا عمر فجع، ايه ليس الى سبيل؟ ازاي يعني؟ يعني ازاي ما قتلوش؟ انت جبت الفقه ده منين يعني؟ فبيقول له قد قلت له، سيدنا انس بن مالك بيقول له قد قلت له تكلم لا باس، انت امنته. الهرمزان نفسه جايز ما يكونش واخد باله من هذا التامين، الهرمزان نفسه جايز ما يكونش عامل الخطه ديت، او جايز عاملها الله اعلم، بس دي كلمه خرجت من سيدنا عمر بيقول له انت امن تكلم لا باس. فقال له انت قلت له لا باس، خلاص هو لا باس، ما ينفعش تقتله. سيدنا عمر ايه ده فجع، ايه اللي بتقوله ده؟ انا ما اقصدش، هو انا كنت اقصد ان انا اامنه على طول؟ لا انا ما اقصد اامنه في الموقف ده، لحد ما يقول الكلام بتاعه. تقصد ولا ما تقصدش، الكلمه طلعت من بقى خلاص، انت قلت اللفظ الذي يؤمنه. هو ملوش دعوه بقلبك وملوش دعوه بخواطرك وتفكيرك، ده راي انس بن مالك. سيدنا عمر غضب غضب وقال كلمه غريبه جدا، اتهم انس بن مالك، قال ارتشيت واصبت منه، ده انت واخد منه رشوه. ايه وصل الموضوع للدرجه دي؟ سيدنا تخيل مدى الغضب اللي جوه عمر بن الخطاب ان يقول كلمه زي كده لانس بن مالك. انس بن مالك منتهى الهدوء قال له والله ما ارتشيت ولا اصبت منه، انا اخدت حاجه، بالعكس بالعكس انا بكرهه اكتر من انت بتكرهه، انه قتل اخويا. بس انا اولا السياسه ما تقولش ان تقتل، السياسه لان انت قتله هيضر المسلمين هناك في فارس، وهيقفل علينا ابواب التفاوض مع امراء فارس. لكن بعيد عن السياسه شرعيا ما ينفعش تقتله، شرعيا ما ينفعش، ان اعطيته الامان. ده رايي انس بن مالك، ده رايي فقهيا. فقال عمر بن الخطاب لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك. هات لي واحد تاني حضر الموقف، سمع مني أنا قلت إيه، ويرى مثل ما ترى أن هذا تأمين للهرمزان، ولا يجوز لي أن أقتله، وإلا عاقبتك. أنا بقى هبتدي أعاقبك أنت وبعدين أقتله. فخرج أنس بن مالك رضي الله عنه، جاب الجمع اللي كانوا حاضرين البتاع، فخرجت فلقيت الزبير بن العوام كان حاضر، فقال له على الموقف، قال له انا معاك في اللي انت بتقوله، امنه. فشهد معي، شهد الزبير، وامسك عمر، ما قدرش يعمل حاجه ما قدرش يقتله. ايه ده الموقف ده؟ رئيس الدوله، ورئيس الدوله ده مين؟ عمر، عمر بن الخطاب يعني فقيه الامه، ويرى قتل الهرمزان، لكن خرجت منه كلمه هو ما يقصدش بيها التامين المطلق، لكن التاني فهم منها التامين المطلق، او حتى ما فهمش اللفظ هذا يحتمل، فخلاص بدل يحتمل خليني احسن في جانب الامان، بدل ما اقتله يطلع ذنب، مع انه هو قد يكون اجتهاد، واجتهاد عمر يكون افضل من اجتهاد انس بن مالك في هذه المساله، وافضل من اجتهاد الزبير بن العوام، لكن في مغامره، في مخاطره. لا خليني احسن مع الشريعه، لو استحيينا الهرمزان خطا افضل من اقتله خطا. خليني بجانب الامان خلاص. في روايه قال خدعتني، كلمه الهرمزان قال له خدعتني، انت عملت الحركه دي وكلام حي او ميت، وانت اديني الامان لحد ما اتكلم وعملت كده خدعتني، ولا انخدع الا لمسلم. انا لو مسلم يخدعني ما عنديش مشكله، بس خدع لواحد مجوسي. ساعتها الهرمزان قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. في هذا الموقف الهرمزان اعلن اسلامه. اعلن اسلامه ليه؟ الله اعلم، هذا بينه وبين الله عز وجل. يا ترى هو فعلا انبهر بالاخلاق الاسلاميه وبالتعامل وبعمر بن الخطاب وبالشخصيه وبالدوله والقواعد بتاعتها بالاصول بالانتصارات، فانبهر فعلم ان الله معهم، فعلم ان هذه الحقيقه، فشهد انه لا اله الا الله ونحن رسول الله، ولا عمل كده لانه عارف ان هي ان هو في موقف خطر وموجود في المدينه المنوره وعمر مش هيسيبه يرجع تاني فارس، حتى لو يعني مهما حصل هيأسره وهيحتفظ بيه، امنته على الحياه هيسيبه عايش بس اسير. الله اعلم. ليه بنقول الله اعلم كده؟ لان احنا تاريخه بعد كده في المدينه المنوره احنا ما نعرفش قوي يعني حكم نهائي عليه. بعض الناس بتقول حسن الاسلام، وبعض الناس بتقول لا ما حسنش اسلامه، وكان موجود عايش. سيدنا عمر رضي الله عنه رفض ان هو يرجع تاني فارس، يعني برضو تحس ان هو مش مطمئن ان هو يرجعه تاني فارس بعد الغدر مره واثنين وثلاثه واربعه. مسلم مسلم، اهلا وسهلا، على عيني وعلى راسي، خليك قاعد معانا هنا في المدينه المنوره. لم يتركه يخرج من المدينة المنورة طول الفترة اللي عاش. هو عاش بعد كده بعد هذا الموقف سنين، يعني 3-4 سنين. هنشوف بعد كده قصة يعني الهرمزان وصلت لفين، بس لو القصة دي اللي احنا بين ايدينا دي سنة 19 هجرية، فهو عاش لحد سنة 23 او اخر 23 هجرية، او لو كانت سنة 20 فهو عاش لحد 23. فبنتكلم في 3-4 سنين عاشهم الهرمزان في المدينة. اسلامه حسن ولا لم يحسن هذا بينه وبين الله عز وجل، لكن سيدنا عمر ما كانش برضو بيطمن لخروجه من المدينة زي ما قلنا. الشاهد في القصة كلها انه في الاخر بقي الهرمزان حيا بالاخلاق الاسلامية. الاخلاق الاسلامية عظيمة جدا جدا، لكن من اعظمها مطلقا اخلاق الحروب. هنا بتتكشف المواقف. انا عندي كتاب ممكن يعني تشوفوا فيه ملخص لهذا الموضوع، كتاب اسمه أخلاق الحروب في السنة النبوية. ده بيتكلم على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الحربية، كيف كان يتعامل فيها بالأخلاق مع من يحاربوه، مع من كرهوه إلى درجة الصدام والقتال والصراع والحروب. هذا الاختبار الحقيقي، الاختبار الصعب فعلا، ان انت توضع في مثل هذا الموقف مع ناس بتحاربها وتحتفظ بأخلاقك، لا تغدر، لا تخون، كلمتك اللي بتقولها خلاص سيف على رقبتك لا يمكن تخلفها، لا تقتل المدنيين، لا تقتل امرأة، لا تقتل طفل، لا تقتل شيخ كبير، لا تقتل راهب في صومعة، لا تحرق، لا تهدم، لا تضر. يعني انت اخلاقيات بتحكمني مع ان انا بحارب. ده شيء خاص بالأمة الإسلامية، أخلاق الحروب وأخلاق السياسة فعلا، لأن الحروب والسياسة تجردت من الأخلاق في معظم تاريخ الدول، والمسلمون الحمد لله لم يتلوثوا بهذا في كثير جدا من مراحلهم. والمراحل اللي بيتلوث فيها المسلمون بذلك بتبقى مراحل بعد عن الدين، ما بيبقاش الخليفة أو الحاكم المسلم متعامل بأصول الدين، عشان كده بيغدر أو بيخون أو بيخالف الشريعة. لكن إذا كان مرتبط بالدين فالدين يأمره أن يكون أخلاقيا في حروبه وفي سياسته وفي كل حياته، زي ما بيتعامل بالأخلاق مع زوجته ومع أولاده ومع جيرانه ومع من يحب من الناس، هو يتعامل كذلك بأخلاقه مع الأسارة ومع المحاربين ومع رؤساء الدول ومع كذا وكذا. فطبعا ده شيء حياة، شيء من الأشياء المبهرة الجميلة في التاريخ الإسلامي. طيب بقي بذلك الهرمزان في المدينة المنورة وعد الموقف الحمد لله رب العالمين. في هذه الأثناء أيضا حصل حدث كبير جدا جدا في الكوفة، احب برضه اقف عليه من المواقف الطيبه جدا. خلصنا احنا كده خلاص فتح تستر بملحقاته، الحمد لله سيطر المسلمون على ارض فارس، وكانت نتائج الـ الـ الـ الـ الامور الحقيقه طيبه جدا لصالح المسلمين. يعني الاداء العسكري والاداري للكوفه وللبصره في هذه الحقبة كان رائع، انتصارات وغنائم وتمكين واستقرار و و و و ومع ذلك أهل الكوفة زي ما قلنا قبل كده في حلقة ماضية عند إنشاء الكوفة، الكوفة أنشأت سنة 16، أهل الكوفة اللي سكنوا فيها من القبائل العراقية اللي موجودة في ذلك الوقت الحقيقة كانوا في اضطراب مستمر. كان ليهم طابع معين، نتكلم على أهل العراق بشكل عام مش أهل الكوفة بس، أهل الكوفة وأهل البصرة. العراق ساعتها محطات رئيسية كبرى، جنوب العراق في أهم مدينة البصرة، وسط العراق أهم مدينة الكوفة، وشمال العراق أهم مدينة الموصل. فدي ثلاث محطات تعتبر بتقسم العراق إلى ثلاث أقسام. الأقسام ديت وخاصة قسم الكوفة وبعديه قسم البصرة كانت دايما تيجي منهم مشاكل، دايما في قلاقل، دايما في عدم استقرار. من أوائل أيام هذه الدول أو هذه المدن، من أوائل أيام إنشائها وهي فيها مشاكل. ليه؟ ندرس ونحلل، لكن ده الواقع، ده المشاهد يعني. فمن ضمن هذه المشاكل ظهرت مبكرا جدا هذه المشاكل، يعني مجرد ما القبائل العراقية سكنت في المنطقة، سكنت في في في في, في الكوفة وفي البصرة بدأت تظهر هذه المشاكل. طبيعة الناس، طبيعة الظروف، طبيعة التربية، طبيعة التاريخ، طبيعة الحساسيات ما بين القبائل العراقية والقرشيين، الله أعلم. الموضوع محتاج دراسة عميقة حقيقة، لأن المشاكل بدأت بدري قوي. فأهل الكوفة راحوا لسيدنا عمر بن الخطاب يشتكوا قائدهم. مين قائدهم؟ قائدهم سعد بن أبي وقاص. حط 10,000 خط تحت الكلمة دي، سعد ابن أبي وقاص، رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. رجل يعني ده رجل بهذا الثقل، موجب الدعوة برضو زي موضوع براء بن مالك كده. سعد ابن أبي وقاص هو خال الرسول صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة. سعد ابن أبي وقاص من أوائل من أسلم، يعني الإسلام قام على أكتافه وأكتاف مجموعة قليلة من الرجال، أبو بكر حتى أسلم قبل عمر بخمس ست سنين، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيد بن الجراح طبعا. يعني في أسماء ما تقدرش أبدا تتكلم على الإسلام من غير ما تقولها، هذول النواة الأولى. سعد بن أبي وقاص شهد كل المشاهد، أي مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدر، أحد، الأحزاب، فتح مكة. سعد بن أبي وقاص فداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ولم يفد أحدا أبدا بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص. ارمي سعد فداك أبي وأمي. بتكلم عن شخصية كبيرة جدا جدا، شخصية سيدنا عمر بن الخطاب يعني كان يجلها إجلالا عظيما. راحوا أهل الكوفة يشتكوا، مش عاجبهم سعد بن أبي وقاص. مين اللي يعجبكم؟ كان سعد بن أبي وقاص مش عاجبكم، مين يعجبكم؟ مين يعني شيء؟ وبتقولوا الكلام ده ازاي وسعد بن أبي وقاص ما حقق هذه الانتصارات؟ لسه بنتكلم على تستر، الجيش اللي خارج من الكوفة، بنتكلم على فتوحات، بنتكلم على أموال مش عارفين تعدوها، عايزين ايه؟ دنيا ودين. يعني رجل من الكبار المتقين والورعين والأخلاقيين وكذا وكذا، ورجل في نفس الوقت من كبار الإداريين والناجحين والعسكريين، سعد بن أبي وقاص القادسية. سعد بن أبي وقاص يعني العز والاسم الكبير للدولة الإسلامية، فتح المدائن هو اللي عامله سعد بن أبي وقاص. تكلم في شخصية ثقيلة جدا، مش عاجبهم سعد بن أبي وقاص، هو كده. فراح يشتكوه لسيدنا عمر، فسيدنا عمر يعني كان لازم يحقق في الموضوع، بس هو شم ريحة فتنة، شم الناس ديت مش هتستقر. فبعت محمد ابن مسلم، في بعض الروايات انه محمد ابن مسلم رضي الله عنه طبعا من كبار الصحابة رضي الله عنه، يحقق في الموضوع. راح سأل ناس هنا وهنا وهنا وهنا في أهل في الكوفة. الناس كل ما يسأل لا يعني كتير من الناس تثني عليه خيرا عامة الناس، ولكن في ناس رؤوس عمالين يتكلموا كلام يشتكوا فيه سعد مش عاجبهم، عايزين ينقلبوا عليه، عايزين اضطراب، عايزين قلق. ف سيدنا عمر استدعى سعد بن ابي وقاص وقال له ايه الحكايه، شكوك اهل الكوفه في كل شيء حتى شكوك في الصلاه، مش بيعرف يصلي. تخيل اهل الكوفه اللي هم لسه مسلمين بقالهم كام سنه بيتكلموا على سعد بن ابي وقاص في الصلاه، يعني وغيرها بقى، ده بيقول له ده هو سيدنا عمر حتى اللفظ بتاعه في كل شيء حتى في الصلاه. قال له انت بتصلي ازاي؟ سيدنا عمر بيسال سعد انت بتصلي ازاي؟ صلاه العشاء بتصليها ازاي؟ قال اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرم عنها، لا احد يمين ولا شمال، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني أطول في ركعتين الأولانيين وأقصر في ركعتين التانيين، سنة رسول الله السلام، يعني حتى في التفاصيل مش مجرد بقى قيام وركوع وسجود، لا التوقيتات وحجم الصلاة زي ما كان رسول الله بيعمل. وطبعا ده راجل صلى ورا رسول الله السلام سنين وسنين، حياته كلها عايش في المدينة جنب رسول الله السلام وقبل كده في مكة، فمعاه لحظة بلحظة. قال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، كنية سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق، بيقول له ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ومع ذلك برضو راح يحقق سيدنا عمر وراح سأل الناس. فراح محمد بن مسلمة زي ما قلنا لكم في بعض الروايات فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال أما إذا نشدتنا، أنا هقول لك بقى الحقيقة، شوف بيفتري الرجل ده أسامة بن قتادة بيفتري على سعد بن أبي وقاص، يقول فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، ثلاث حاجات، ما بيسيرش في السرية، لما بيطلع جيش ما بيطلعش معاه، اتكلم كده على سعد انه بيطلع جيش وهو قاعد هو في الكوفة، لا يقسم بالسوية لما تيجي الغنائم ما بيقسمهاش بالعدل، ولا يعدل في القضية بيحكم بالاثنين بيجور. طبعا ده كل ده باطل، كل ده مش حقيقي في حق سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال سعد لما سمع كلمة أسامة ابن قتادة قال أما والله لأدعون بثلاث، هدي عليك وهو مجاب الدعوة، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره، يعيش كتير وفقير، وعرضه بالفتن، خليه يضل بالفتن ويعيش كتير كده مضلول ضل. وعاش الراجل كتير قوي قوي، وكان يقعد يعاكس الجواري في الشوارع وهو شيخ كبير وحواجبه نازله على عينيه من كتر الكبر. وكان اذا بعد سئل انت شيخ كبير عجوز ازاي تقعد تعاكس البنات في الشوارع، ده اتكلم كمان في القرن الاول، يعني الزمن ما فيش فيه كلام من ده، الراجل بيعمل حاجه غير طبيعيه حتى بالنسبه للناس العاديه، حتى بالنسبه لاهل الجاهليه، فيقول لهم ايه، هو يرد يقول ايه، شيخ كبير مفتون اصابتني دعوة سعد، هو عارف ومش عارف يخرج منها، ومع كل هذا عزل عمر سعدا رضي الله عنه وارضاه، عزله عشان مش عايز فتنة ومش عايز اهل العراق تشتعل بالفتن، كان دايما في قلق جاي من هذه المنطقه. يا ترى ايه اللي حصل يعني بعد عزل عمر بن الخطاب لسعد بن ابي وقاص، يا ترى ايه خلفيات هذا العزل، وايه موقف عمر بن الخطاب لماذا عزل سعدا، الموازنات التي عند عمر، ومن الذي تولى بعد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، كيف كان حال العراق بعد هذا العزل، هل تاثر الفتح